صراط المستقيم، صراط الذين Yeah. الملك إن أجر إلا ما يحالي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تذكرون الذين يخافون أن يشركوا إلى جميع يسرهم من دون الله ولا يشفع أحسنهم ولا تطب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فقد تغفر لهم من الله

إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'a bismi rabbika allazi khalaq. Wa iyyaka فبدلنا الأرض عيونا فاغفرناه على أمر قد قدر وحملناه على ذات الأرواح وذكر التدريب عنهما جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي وذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي وذكر إنا أنزلنا عليهم فكيف كان عذابي وذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة له فاستقبلهم واصطبر ونبئهم أن الماء فإذا انشقت السماء وكانت Thank you. Thank you. الميزان يقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع